أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. لا إله إلا الله. يقول تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله يعرضون عن طريق سبيل الله وهو صراطهم المستقيم، ويصدون غيرهم ويمنعونهم، يصدون بأنفسهم ويعرضون ويصدون من يريد الدخول في دين الله، ويصدون عن المسجد الحرام، يصدون الحجاج والعمار كما صد المشركون الرسول والصحابة في السنة السادسة من الهجرة، جاءوا معتمرين فصدهم المشركون ومنعوهم من الدخول، ثم جرت التصالح، جرى صلح الحديبية، يعرف بصلح الحديبية، صلح عظيم سماه الله فتحا لأنه حصل بسببه مصالح عظيمة. وتضمن أمورا صارت عواقبها للمسلمين بتوفيق الله وتيسيره. ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. المسجد الحرام الذي هو البلد الأمين، مكة وما حولها من حدود الحرم يسمى المسجد الحرام. مكة وما حولها من حدود الحرم يسمى المسجد الحرام، ويطلق المسجد الحرام ويراد به المسجد الذي يصلى فيه ويطاف فيه. يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، والمقصود بالصد هو الصد عن البيت، المقصود بالصد أنهم يصدون عن البيت، يصدون أن يحج البيت ويعتمد للطواف بالبيت والصلاة في المسجد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، في هذا تهديد لمن يلحد في الحرم ويدخل في الإلحاد. أول ما يدخل في الإلحاد الشرك بالله وقريش كانوا مشركين، فهم من أهل هذا الوعيد. ومن الإلحاد الصد، عن المسجد الحرام. وفي ضمن ذلك الخبر عن أولئك الكفار: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام إلى قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ففي هذا تهديد لأولئك الكافرين الصادين عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. وقد جعل الله مكة وما حولها يعني للمسلمين سواء العاكف المقيم أو الوافد، هم فيه سواء. وهذا متحقق في المسجد بالضرورة الذي حول الكعبة، فليس لأحد أن يختص منه في شيء. ولهذا لا يجوز مثلا احتجاز الأمكنة في بيوت الله ولا سيما المسجد الحرام، لا يجوز أن يحتجز الإنسان مكانا يختص به دون غيره من الناس. قال الله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. قال المفسرون يعني أريناه مكان البيت، كان مكة وادي والبيت غير معمور، لم يبنى البيت قبل إبراهيم. يذكر أن أول من بناه آدم، لكن المقطوع به أن الذي بناه بالضرورة هو إبراهيم عليه السلام. جاء النص عليه في هذه الآية وفي قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل أن طهر بيت وإسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الآيات. وطاهر بيت للطائفين ألا تشرك به شيئا، وطاهر بيت. فنهى الله نبيه إبراهيم عن الشرك، وفي هذا نهي لكل أحد، وخصوصا المؤمنين، إنه يحرم عليهم، يجب عليهم الحذر من الشرك. فالله حذر إبراهيم من الشرك ألا تشرك به شيئا، ولهذا إبراهيم يدعو ربه أن يجنبه الشرك: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم قال سبحانه وتعالى: وقول طاهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود. وتطهيره يشمل تطهيره من الأقدار الحسية والنجاسات الحسية ومن الأقدار المعنوية من الشرك والمعاصي. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. في هذا الدعوة أن الله أمر نبيه إبراهيم وخليله إبراهيم أن يدعو إلى حج بيت الله. قيل الخطاب لإبراهيم وهو أظهر، وقيل إنه الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، أمره الله بالدعوة إلى الحج وأذن في الناس بالحج، يعني أدعو الناس إلى الحج، أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يعني مشاة وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وفي الحج منافع للعباد دينية ودنيوية. ويذكر اسم الله في أيام معلومات وهي 10 ذي الحجة. قال المفسرون: المراد بالأيام المعلومات 10 ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. هذا هو أظهر الأقوال والله أعلم. ويذكر اسم الله في أيام على ما رزقهم من بهيمة الأنعام،

النهي عن الشيء أمر بضده، فنهاه عن الشرك والنهي عن الشرك أمر بالتوحيد. فتقول إن الله نهاه عن الشرك وتقول أمره ألا يشرك. أمره ألا يشرك يعني أمره بالتوحيد ونهاه عن الشرك، ولا منطوقها النهي عن الشرك ألا تشرك. نعم نعم. وأمره ألا يشرك به شيئا بأن يخلص لله أعماله ويبنيه على اسم الله، وطهر بيتي أي من الشرك والمعاصي ومن الأنجاس والأدناس. وأضافه الرحمن إلى نفسه لشرفه وفضله ولتعظم محبته في القلوب وتنصب إليه الأفئدة من كل جانب. هذا منشأ فضله ومحبة عباد الله له منشأه إضافة، أن الله أضافه إلى نفسه، وهذا من إضافة المخلوق إلى خالقه، وهذه الإضافة هي التي تفيد التشريف. فما يضاف إلى الله من الأعيان نوعان، إضافة صفة إلى إضافة عامة وإضافة خاصة. إضافة الأعيان إلى الله بينما هي إضافة عامة، مثل إضافة الناس كلهم أنهم عباد الله، الناس كلهم عباد الله برهم وفاجرهم. وفيه الإضافة الخاصة وهي إضافة الصالحين من عباد الله وعباد الرحمن، هذه تفيد التشريف. أما الإضافة العامة، إضافة العباد بالعبودية العامة، فلا تفيد تشريفا، فالكفار عباد الله عبادة قهر واضطرار. وأما الإضافة الخاصة فهي إضافة طاعة واختيار. نعم. وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه لكونه بيت الرب للطائفين به والعاكفين عنده المقيمين لعبادة من العبادات من ذكر وقراءة وتعلم علم وتعليمه وغير ذلك من أنواع القرب. والركع السجود أي المصلين، أي طهره لهؤلاء الفضلاء الذين همهم طاعة مولاهم وخدمته والتقرب إليه عند بيته. فهؤلاء لهم الحق ولهم الإكرام، ومن إكرامهم تطهير البيت لأجلهم، ويدخل في تطهيره تطهيره من الأصوات اللاغية والمرتفعة ويدخل في تطهيره تطهيره من الأصوات اللاغية والمرتفعة التي تشوش على المتعبدين. نعم، عن الشرك وعن سائر المعاصي، ويدخل في ذلك الأمور المكروهة. الشيخ نبه عليها كأنه لعله لاحظ مثل الآن ما يفعله الجهلة في الطواف من رفع الأصوات بالأدعية التي يدعون بها وهي ليست مشروعة. فهذا بحقيقة لعل الشيخ يعنيه، لعله يعنيه وما أشبهه. فما يفعله هؤلاء المطوفون ومن قلدهم هم يشوشون على الطائفين أعظم تشويش، وعلى المصلين صار يصرخون بالأدعية من غير بصيرة. والله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ينبغي للطائف أن يدعو سرا ما أحد لا يؤذي الآخرين، لا يرفع صوته كما يفعل هؤلاء الجاهلون، هؤلاء جهلة. ينبغي إرشادهم، من أقدر على إرشادهم ينبههم بالطرق المناسبة التي يحصل بها المقصود. وكان ينبغي لمن ولي أمر هذا البيت أن يعالج هذه المشكلة، هذه مشكلة قديمة قديمة قدم نسبي، يعني فيما بحسب ما أدركناه قديمة. ثم إن أصل بدعة التطويف يكون لجماعة الطائفين من يلقنهم، هذا أيضا من الأمور المحدثة، يلقنهم الدعاء. الطائف يدعو يذكر ربه ويدعو بما أحب، ولا يحتاج إلى من يلقنه الدعاء، فهي في الحقيقة بدعة متغلغلة ومتجذرة، وقد صعب على القائمين على البيت من الذين وكل إليهم أمر المسجد الحرام، لم يستطيعوا أن يخلصوا الناس ويخلصوا المسجد، يخلصوا المسجد الحرام من هذا العمل، العمل السيء. ولعل الأمر لم يخلو من تقصير، فلو حصلت العزيمة على التغيير والإصلاح لأبكر ولو بالتدرج. نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور للإصلاح. نعم. نعم. ويدخل في تطهيره تطهيره من الأصوات اللاغية والمرتفعة التي تشوش على المتعبدين بالصلاة والطواف، وقدم الطواف على الاعتكاف والصلاة لاختصاصه بهذا البيت، ثم الاعتكاف لاختصاصه بجنس المساجد. هذه فائدة ينبه عليها العلماء، وهي أنه في ذكر هذه العبادات بدأ بالطواف ثم الاعتكاف ثم الصلاة للطائفين والعاكفين، لا في آية أخرى العاكفين، للطائفين والقائمين والركع السجود، ذكر الطائفين والمصلين. في الآية الأخرى في سورة البقرة للطائفين والعاكفين والركع السجود، فقدم الطواف لأنه مختص بالبيت. الطواف لا يشرع إلا في البيت، في المسجد الحرام الطواف بالبيت، لا يجوز الطواف في أي مكان. ومن أشنع ما يفعله الضالون الطواف بالقبور، ومنهم من يحاول أن يطوف على الحجرة، الحجرة النبوية التي فيها قبره صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، لا يجوز الطواف إلا بالبيت. والاعتكاف كذلك لأنه مختص بالمسجد، لا يفعل إلا في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا وجه ترتيبها والله أعلم. نعم. وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم به وادعهم إليه، وبلغ دانيهم وقاصيهم فرضه وفضيلته، فإنك إذا دعوتهم أتوك حجاجا وعمارا رجالا، أي مشاة على أرجلهم من الشوق، وعلى كل ضامر، أي ناقة ضامر تقطع ناقة ضامر، أي ناقة ضامر تقطع المهامة والمفاوز وتواصل السير حتى تأتي إلى أشرف الأماكن من كل فج عميق، أي من كل بلد بعيد، وقد فعل الخليل عليه السلام ثم من بعده ابنه محمد صلى الله عليه وسلم، فداعي الناس إلى حج هذا البيت وأبدأ في ذلك وعادا، وقد حصل ما وعد الله به، أتاه الناس رجالا وركبانا من مشارق الأرض ومغاربها. ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام مرغبا فيه فقال: ليشهدوا منافع لهم، أي لينالوا ببيت الله منافع دينية من العبادات الفاضلة والعبادات التي لا تكون إلا فيه، ومنافع دنيوية من التكسب وحصول الأرباح الدنيوية. تجوز التجارة في الحج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ففي منافع الحج الدنيوية التجارة، كانوا يتجرون. ولما أمر الله بمنع المشركين من الحج في السنة التاسعة، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم، قال الله وإن خفتم عيلة، أي فقرا بسبب انقطاع انقطاع التجارة التي تحصل بحج الناس، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. نعم، والله عليم. نعم، إن الله عليم حكيم. نعم. وكل هذا أمر مشاهد كل يعرفه، ويذكرون اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهذا من المنافع الدينية والدنيوية، أي ليذكروا اسم الله عند ذبح الهدايا شكرا لله على ما رزقهم منها ويسرها لهم، فإذا ذبحتموها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أي شديد الفقر، ثم ليقضوا تفثهم، أي يقضوا نسكهم ويزيلوا الوسخ والأذى الذي لحقهم في حال الإحرام، وليوفوا نذورهم التي أوجبوها على أنفسهم من الحج والعمرة والهدايا، وليطوفوا بالبيت، وليوفوا نذورهم. نعم، وليوفوا نذورهم التي أوجبوها على أنفسهم من الحج والعمرة والهدايا. نعم، وليطوفوا بالبيت العتيق، أي وليطوف، وليطوفوا بالبيت العتيق أي القديم، أفضل المساجد على الإطلاق، المعتق من تسلط الجبابرة عليه، وهذا أمر بالطواف خصوصا بعد الأمر بالمناسك عموما لفضله وشرفه ولكونه المقصود وما قبله وسائل إليه، ولعله والله أعلم أيضا لفائدة أخرى، وهو أن الطواف مشروع كل وقت، وسواء كان تابعا لنسك أم مستقلا بنفسه. قال الله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، الآيات. انتهى. أحسن. نعم، بعدك.